إنما هو محرم لأنه منهي عنه الشرع. نعم. ولكن الحكم الذي حكمه غير الذي يمكن أخذ مخالفه. نعم، أصل في كل أحكام. هنا في حكم مثلا الآخرة. دمة الآخرة هو في الدنيا على الآية عامة. الآخرة هو في الدنيا. نخل سياق الآية. سياق الآية. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه يحمد ورحمة المؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه هو العدل. من جملة ما قص الله علينا في القرآن القضى بينها بني إسرائيل. فبني إسرائيل اختلفوا مثل الأشياء اختلافهم في المسيح وغيره، فحكم الله بينهم بالقرآن، والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون يوم القيامة. فهنا الحكم في الدنيا ما يتبين به الحق من الباطل، واما في الاخره فهو ما يترتب عليه الثواب او العقاب. اي ما فينا ما فينا، لان الاعتماد على الاسباب الشرعيه شائع، لكن مع اعتقاد انه سبب لانه مستقل. بعدنا لا يحكم بينهم بأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون. وبين أن اليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا أيضا، والمعتدلون من النصارى أصاب. قال الله تعالى نعم وكه الله الظاهر معنى وقت الله عنده معنى اعتمد على الله، ما هو معنى ان يجعل الله وكلك، او معنى اجعل الله وكلك معنى يعني ان الله تعالى يكون شاهدا عليك. قلنا ما بقصد اني انا في قيامي بامر اسمه قيام الله بامر، ما اقصد هذا بلا شك. من قصدهم توكل على الله يعني معنى اعتمد على الله، وقفه علي شهيدا، وقفه علي شهيدا. يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر اللفظ إني أنا لك بمنزلة الله، وهذا ما يريدون هذا، ما يريدون هذا أبدا. يريدون وقف الله يعني معناه اجعله شهيدا علي، أو معناه وقف بمعنى اعتمد على الله. طيب اتباع الله ما فيها شيء، هذه صحيحة وطيبة. أيضا الله وكل ما فيها شيء، واتكل عليه ما فيها شيء. نعم ما تقصد إخبار لا لا، لأن الله وكله بلا شك. إذا وقع الأمر فهو بقضاء الله، شيء اللي واقع ما يحتاج منه بقضاء الله. فالله وكلك يعني جعلك وكيلا لي بالصيغة التي نطقت بها مثلا. هنا ما في شيء، بشرط انه يكون حقيقة مما يمكن ان يعتمد عليك فيه، ما في شيء. نعم. طيب اذا التوكل على الله ما هو؟ الاعتماد على الله مع الثقة به، ما هو مجرد اعتماد بل مع الثقة، ولا ثقة الا برجع. ثم إن التوكل قلنا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا شرعا أو قدرا، شرعا أو قدرا. نعم نعم. طيب فتوكل على الله. إنك على الحق المبين أي الدين البين، فسر المؤلف بقوله الحق، فسر الحق بالدين، والمبين بالبين. وليس هذا بجيد، لأن الدين منه حق وباطل. أولا أليس كذلك؟ ولهذا قال ليظهره على الدين كله، وهذا هو الدين الباطل. الدين الحق يظهر على الدين كله أي على الدين الباطل،

لا هنا على كل هذا يصلح، لكن بس هنا كونها تشبيها أقرب، كونها تشبيها أقرب. ولهم يجيز أن نقول إنهم سم وأنه انتفى السماو عنهم من انتفاء فائدتهم، يكون نفي السمع عنهم لانتفاء فائده، والشيء يقدم فهل انتفاء فائده لا أيها الذين لا يكونوا كمين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي الكسر، نعم هذه فيها إشكال من الناحية النحوية. قال بهادي العمي، من هذا اسم فاعل، ها واسم فاعل عمل عمل فاعل، وهنا ما نصب العمي بالإضافة، إذن هو مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله معنى، وليس كقوله ولا لبه الله الناس، عندك الله مضاف إلى فاعله، هنا مضاف إلى مفعوله. ها الإشكال الثاني قولها العمي، العمي بالكسر، وحنا قلنا إن الاسم إذا كان منقوصا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتحة، يظهر عليه الفتحة، وهنا ظهرت الكسرة على الياء. إيه وهو كان جمع، لو كان جمع لا فرق بين جمع وبين غير جمع، هذا مثل منقوص. اي نعم، اذا ليس منقوصا، هذا ليس منقوصا، نعم، لان المنقوص كل اسم معرب اخره ياء لازمه بعد مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، وهذه ساكن ما قبلها، واضح؟ اذا ليس منقوصا. بهادي العمي جمع اعمى عن ضلالتهم، قوله عن ضلالتهم هم تعلق بالعمي ولا بهادي؟ ها بهادي بلا شك. وقال بعضهم متعلقه بالعمي، وتكون عن هادي للمجاوزه، كقوله وما نحن بتارك الهتنا عن قوله، اي انهم عمي بسبب ضلالتهم، بسبب ضلالتهم، ولكنه ليس بالصحيح، بل عن ضلالتهم متعلق بهادي، ويصير هادي بمعنى صارف، لأن الهداية، الهداية تتضمن أي أمرين، الصرف عن الضلال بعد والدلالة الحق. فيقول ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون لله تعالى بتوحيده. قوله ما تسمع إلا من يؤمن، إن ما أي بمعنى ما، وحنا ذكرنا لكم قبل أن إن تأتي لعدة أمور، فتأتي يا أحمد إن تأتي شرطية بعد تأتي نافية، نعم إذا وقع بعد علة للتوكيد، وهي المخصصة من الثقيلة. نعم الرابع تكون زائدة، وتكون زائدة الزائدة بقوله بني غدانة ماء إن أنتم ذهب، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، نعم نعم، قوله ما إن أنتم أي ما أنتم، نعم. ولهذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وتقييد الذكر، إعمال ما دون إن يقصد بإن الزائدة. ومثل لا بهذا البيت بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، ها لا هذه هذه كأن هذه كأن مخففة. نعم ولا هي ولا هي إلا نعم طيب يقول Yeah.